ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك أن تصلي وتسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حصنها يا ربنا وأهلها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم. حصنها وزوجها يا ربنا وأولادها وبيتها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله. حصن يا ربنا قلبها وصدرها. حصن يا ربنا البطن والرحم البطن والرحم. حصن يا ربنا الرأس. حصن يا ربنا السمع والبصر. حصن يا ربنا العقل. حصن يا ربنا الفكر. حصن يا ربنا روحا زكية طائرة نقية. حصنها يا ربنا وزوجها وأولادها من الأسحار العظيمة من الأسحار القديمة من الأسحار الشديدة من الأسحار المشتركة ومن آثار حسد وعين ومن آثار الحسد ومن آثار الحسد الشديد والعيون. حصن يا ربنا الروح الطيبة. حصن يا ربنا الروح الزكية. حصن يا ربنا خلقا حسنا وصحة وعافية. حصن يا ربنا عقلها. حصن يا ربنا عقلها. حصن يا ربنا عقلها. حصن يا ربنا عقلها وإدراكها سمعها وبصرها المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. حصن يا ربنا الجسد. حصن يا ربنا الجسد. حصن يا ربنا الجسد. حصن يا ربنا الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا. حصن يا ربنا الدم والعظم والمفصل. حصن يا ربنا الدم والعظم والمفصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. حصن يا ربنا القلب المؤمن. حصن يا ربنا القلب المؤمن. حصن يا ربنا القلب الموقن. حصن يا ربنا القلب المؤمن. حصن يا ربنا القلب الموقن. حصنها من الخوف من الخوف والرهبة والخشية والعقد. أحصنها يا ربنا من عاشق وحاسد في الجسد. أحصن يا ربنا أمتك وزوجها وأولادها، أحصنهم من التفريق ومن مفرق ظالم حاسد حاقد، حاسد حاقد ظالم من الإنس والجان، من الإنس والجان. حصن يا ربنا أمتك وأهلها، حصنها وأمها وأهلها إخوانها وأخواتها من سحر مشترك فيما بينهم، من سحر مشترك فيما بينهم، من سحر فيهم وعليهم وبينهم، من سحر من فوقهم ومن تحتهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم. حصنهم يا ربنا من حسد عليهم وفيهم، على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة. حصنهم من حسد شديد وعيون على روح صائرة زكية، وعلى أجسام طيبة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد أجمعين. حصنهم يا ربنا بحصنك، واكلأهم يا ربنا برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. حصنهم يا ربنا بحصنك، حصنهم يا ربنا من العقد، من العقد، من العقد سحرية، من العقد سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية. حصنها وأهلها من عقد في القلب وفي الصدر، في الصدر على ضيق الصدور وعلى الهموم والغموم والأحزان. حصنهم يا ربنا من العقد، حصنهم من عقد في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، من سحر فيه مأكول ومشروب، من سحر فيه مأكول ومشروب، ومن عقد الحسد والعيون دخلت في الجوف، دخلت مع الفم، أثرت على الجوف والأحشاء، على الأمراض والأدواء والخوف والرهبة والخاشية. أهلل يا ربنا هذه العقد، حصنهم بحصنك الحصين من هذه العقد العظيمة، من هذه العقد العظيمة، من هذه العقد الشديدة. حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعز وأجل وأكرم. حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد القوي الشديد. حصنهم يا ربنا من سوء وشر ومكر حصنهم يا ربنا من سوء ومكر إنها يا ربنا حصنها يا ربنا حصنها من عقد ومن ساكن في رحمها آذاها وأزعجها ومن زوجها حرمها أنت حسبنا ونعم الوكيل على عاشق في الجسد ظالم حصنها من عاشق ظالم في جسدها آذاها وأزعجها وأقض مضجعها حصنها وزوجها وأولادها من ساحر وساحرة من إنس وجان من إنس وجان ومن حاسد وحاسدة ومن عائن وعائنة من إنس وجان من إنس وجان حصنها يا ربنا وحصن أهلها أجمعين حصن يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد والجمال والبهاء والنظارة والشياكة حصنها في بيت زوجها وفي بيت أهلها حصنها أينما كانت يا ربنا يا عظيم. الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ولا حذر حصن يا ربنا الروح والعقل والجسد حصن يا ربنا الرأس العقل الشعر السمع والبصر والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب حصن يا ربنا القفا حصن يا ربنا العمود الفقري والهبل الشوكي حصن يا ربنا الدم الدم والعظم والمفصل الدم والعظم والمفصل الدم والعظم والمفصل حصن يا ربنا صحتها وعافيتها حصن يا ربنا الصحة والعافية والنشاط والقوة والنشاط والقوة حصنها يا ربنا من شيطان مارد حصن يا ربنا أمتك وأهلها من شيطان مارد مارد وعفريت من شيطان مارد مارد وعفريت حصنها من شيطان مارد مارد مارد وعفريت حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أبطل يا ربنا الأسحار ماكولة ومشروبة حصنهم أجمعين من الأسحار مأكولة ومشروبة منثورة ومذرورة مشمومة ومدهونة علوية وسفلية علوية وسفلية حمراء وسوداء وبيضاء وزرقاء حصنها يا ربنا من الحسد من الحسد والعيون والعيون الحاسدة الحاقدة القاتلة ومن العيون الممرضة ومن العيون المحجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية حصنهم أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فيها عين جارية حصنها من عيون حصنها من عيون من عيون حصنها وزوجها وأولادها وأهلها أجمعين وأهلها أجمعين من عيون من عيون من عيون حاسدة من عيون حاقدة من عيون قاتلة من عيون ممرضة حصنهم يا ربنا بحصنك بحصنك العظيم بحصنك العظيم القوي الشديد من عيون ومن نظرة من عيون ومن نظرات من حاقدات وحافدات حصنهم أجمعين يا ربنا حصن يا ربنا الصلاة الخاشعة حصن يا ربنا الذكر العظيم حصن يا ربنا ذكرك وخوفك حصن يا ربنا القرآن في قلوبهم وعلى ألسنتهم وينظرون إليه يقرؤون يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم وحصن يا ربنا البطن البطن البطن حصن يا ربنا المعدة حصن يا ربنا المعدة جدارها وعصارتها حصن يا ربنا جدارها حصن يا ربنا المريء حصن يا ربنا القلب والرئتين والضلوع حصن يا ربنا البطن المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر والقولون حصن يا ربنا الكليتين الكليتين والحالبين والمزارة حصن يا ربنا المرارة حصن يا ربنا البطن البطن البطن ورحمها ورحمها حصنهم يا ربنا من الآلام والأوجاع وضيق الصدور وشتات الأمور أحصنهم يا ربنا ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم حاضرهم وغائبهم بحصنك الحصين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي حصن يا ربنا الروح والجسد العقل والبدن الحظ والنصيب حصن يا ربنا الزوج والزوجة حصن يا ربنا الوالد والوالدة حصن يا ربنا الذرية والإخوة أجمعين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس حصنهم يا ربنا من السوء والمكر والكيد حصنهم من السوء ومن المكر والكيد والغلبة عليهم من مارد وعفريت من مارد وعفريت في الجسد ومن حول الجسد الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس حصن يا ربنا البيت من مارد وعفريت من نفس لئيمة كائدة حاسنة من نفس كائدة حاسدة ظالمة في البيت حصن يا ربنا البيت من نفس كائدة ماكرة غلباتهم وعلى المشاكل وعلى المشاكل وضيق الصدر والآلام والأوجاع والخمول والكسل للزوجين والذرية حصن يا ربنا البيت من أثر فيه من سحر فيه ومن حوله من سحر من فوقه ومن تحته من سحر عظيم مدفون ومرشوش منثور ومدسوس مغروز ومخشوش حصن يا ربنا البيت من أثر حسد حسد حسد وعيون أثرت على البيت أثرت على العيش في البيت أثرت في البيت بنوم عن الصلاة وثقل في قراءة القرآن صد عن القرآن والصلاة والذكر حصن يا ربنا البيت من أثر فيه ومؤثر من ساكن فيه وعقد من عقد السحر والعيون والحقد والحسد حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكير العظيم القوي الشديد يا ربنا حصن يا ربنا مأكلهم ومشربهم مأكلهم ومشاربهم حصن يا ربنا ملابسهم ملابسهم من سحر فيها وحسد عليها جديدة جديدة وقديمة فيها العيون والحسد وفيها عقد عقدت عليها وفيها العقد حصنهم يا ربنا حصن يا ربنا البيت المجالس حصن يا ربنا المجالس حصن يا ربنا الصالات وغرف النوم وغرف الطعام والمطابخ حصن يا ربنا البيت كله حصن يا ربنا الأحواش وسقفه وأرضيته حصن يا ربنا مزرعة مزرعة في البيت ومن حول البيت والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس حصن يا ربنا ملابسهم وأشياءهم وأغراضهم حصن يا ربنا ما تلبسه من حليها من ذهب واكسسوارات حصن يا ربنا أدوات الزينة بحصنك الحصين المنيع وأذهب ما عليها وفيها يا مولانا من سحر وحسد وعين ونظرة وعقد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون حصنهم أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله